إذا دعاني رجل حزبي إذا دعاني رجل حزبي فهل أجيب دعوته على أنه إن تكلم في شيء من الحزبية فسأرد عليه، وإذا لم يتكلم عن الحزبية فلن أتكلم أنا أيضا، فهل أجيب دعوته أم لا؟ إن كانت دعوة عرس وأنت آمن ألا يحدث منكر ولا مواعظ فلا بأس أن تذهب وتتناول الغداء، وأما إذا كنت تعرف أنهم سيقومون ويدعون الناس إلى الحزبية أو يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى التنفير عن أهل السنة، تنفير. نعم بالصحيح يقولون صحيح هو عالم لكن ما عنده شيء من الفقه، وقالوا أيضا صحيح وعالم لكن متشدد. أي نعم صحيح وعالم عنده نزعة تكفيرية وهكذا يا إخواننا. فماذا؟ فمثل هذه مجالس الزور لا ينبغي أن تحضر. أما محاضراتهم واجتماعاتهم الدعوية فأنا أنصح الإخوة ألا يحضروها. يا إخواننا هم مشغولون ما عندهم وقت، اللهم إلا وقت الانتخابات. نعم وإلا فهم مشغولون ماذا؟ بماذا؟ بالقيل والقال، بالقيل والقال. وماذا يا إخواننا؟ وبماذا؟ وبتتبع التجار، يذهب ويرابط عند التاجر كأنه خادم أو عسكري، ممكن أن يمسح صحيح يا إخواننا ويلبسون عليه، يلبسون عليه ويمسحن عليه إذا وجد بها غبارا من أجل يرابط عنه، فهذا ماذا يا إخوان؟ وربما يتلون تلونا. انظروا إلى أحمد المعلم الداعية في المدينة، صحيح إن دعوته كانت دعوة حكيمة، الآن ماذا؟ عدوا يا أخوان نعرف كم أجزاء أحمد المعلم، كم هو أجزاء؟ نعم جزء صوفي وجزء إصلاحي وجزء من أصحاب جمعية الحكمة وجزء من أصحاب جمعية الإحسان وجزء سلفي ذهب إلى السعودية من أجل أن يجمع التبرعات. نعم فهو ماذا؟ قال مرة أتذكر قوله تعالى ما لنا من شافعين، قلت الجار المجرور متعلق بأحمد المعلم وأحمد المعلم متعلق بالمادة، أينما وجد المادة هرول بعدها وهو يؤذي إخواننا بالمكلة، يؤذي إخواننا بالمكلة والله المستعان. فالمهم ماذا يا إخوان؟ الحزبية مبنية على التلبيس وعلى الكذب كما قيل. ائتني بحزبي صغير أخرج لك منه كذابا كبير. أي نعم ماذا يا إخوان؟ ما لا لا كله، لست أقصد هذا أحمد المعلم فقط، بل الحزبيون الذين هم مقتنعون بالحزبية فإنه يقول عند أن جلسنا معه وتكلمنا عن الانتخابات قال أنا مقتنع بها. والله المستعان.